انت واهم. الناس دي مش عايزه مصلحتك اصلا، الناس دي مش عايزه الصوره جميله دي. نجلاء نور الدين هي اللي عاملاها لي. بص يا هي الصوره دي، هي بص انا وعدتها ان انا هعلقها بس انا لسه ما علقتهاش. خلاص افتح لايف على تيك توك، ما انا ما عنديش تليفون تالت بقى. حاضر هجيب تليفون، همشي بست عدد. بص الصوره دي هي اختارتها نجلاء نور الدين، بص وهي اللي رسمها اهي. دي الصوره دي ما قلت لها اخترت الصوره دي ليه، مع ان انا عندي صور تانية بعديها واحلى منها. قالت لي لا انا اخترت الصوره دي عشان انت شكلك فيها ملائكي، مفيش حاجه اسمها معانا ومش معانا. كويس يا جماعه، بصوا عشان الاسئله دي بس ما بتتكرر، الاسئله دي ما بتتكرر. انا عايز افهم مغزى السؤال ايه، يعني هل حضرتك انت عايز مصلحه نفسك لما بتسال السؤال ده؟ يعني انا انا انا انا ما يعني ما شفتش بني ادم على وجه الارض عمال يزملك في الخضار زي ما انا عملت بكل اشكاله وكل انواعه. جرجرت رجليك في الاول وبدات يعني افهمك يعني ايه خضار ويعني ايه الياف ويعني ايه مشاكل ويعني ايه، لحد ما واجهتك بقى بدراسات وابحاث اتعملت من قبل انا ما اطلع اصلا. خلاص واتكلموا وما بقوش فاهمين. هل الناس دي بيجي لها سرطان من ورا التغير البيئي ولا من ورا الليفت والكيميتش اللي بياكلوه، الملفوف اللي بياكلوه، ورق الكرنب اللي بياكلوه؟ الله يا جماعه، ده انا اول مره طلعت في حياتي اتكلم التبرع قدامه. مهم مهم مهم مهم لكل واحد بيسمعني. انت مخلوق كل فتره تنزف دم، تخرج من دمك اصلا، ده الطبيعي بتاعنا الرجاله. انت فين وفين، كل ما بتتعور انت بتحلق دقنك. انت المفروض اصلا لا تتجرح وتتكون كرات دم حمراء وتتجرح وتكون كرات دم حمراء، ده انت مخلوق لكده اصلا، مش مخلوق دايما بتحافظ على نفسك مفيش دم بينزل منك. غلط طبعا، تبرع الدم موافق عليه، حتى جزء من اجزاء الحجامه انا بصيت ليها مفيده في ايه، ان انت لازم تطلع شويه دم من جسمك لازم. الناس اللي بتسالني يعني انا كان معايا حالات تليف نخاع العظام او شيخوخه نخاع العظام، اما حد في دول يجي يقول انا عايز انشط نخاع العظم بتاعي، اتبرع بالدم، اتبرع بالدم. خلاص فسؤالك بقى معانا مش معانا، انا هكلمك بمنتهى الصراحه. انا عن نفسي من ساعه ما بدات الكلام ده من زمان، لا هو لازم الدراسات تتكلم، لازم، لان انا كلامي اصلا قايم. يعني انت دلوقتي بتستلمي مني نتائج يا رشا، لكن انا في البدايه ما استلمتش نتائج. خلاص انت لازم تكوني فاهمه حاجه، ان قبل النتيجه ما كانت تتحط على ارض الواقع كان ليها توقع انها تحصل، ليها توقع انها تحصل. يعني انا من قبل ما اطرح الكلام ده للناس بابليك، لا ده كان معروف النتيجه اللي هتحصل ايه وخلال قد ايه. يعني النهارده الناس بتقول لي الكلام اللي الناس بتقوله على الجروبس ده كلام صح. طب يا جماعه انا اصلا من الاول قلت لك الدوره الشهريه يحصل فيها 1 2 3 النوم هيتحسن خلال كذا يوم، قولونك في كذا كذا كذا، مفيش حاجه اسمها بديل العيش. كل واحد موجود في مكان ليه عيش جنبه هياكله، واللي متايه في نوع العيش. يعني بص في ناس بتقول لك ايه انا هجيب، يعني واحده النهارده يعني برضو الكلام انا عايزكم تحطوا نفسكم مكاني. خلاص مش معنى ان انت جاي هنا وقاطع كشف انت هتصدع لدماغي، نيفر، ده ما بيحصلش. يعني لما تجيلي واحده النهارده تقول لي انا لقيت القمح اللي في مصر من 5000 سنه ليه ان شاء الله، هو انت مين اصلا عشان تلاقي القمح ده؟ مش عارف، استغربت جدا من ردها، خاصة ان الرد ده جالي بعد ما هي بتشتكي من انها ما معاش فلوس. جبت القمح ابو 5000 سنه ده ازاي؟ يعني اقول السؤال، انت عايزه مصلحتك ولا عايزه تنهديني؟ انا مش موجود عشان اناهد حد، خلاص انا خلصت، انا رسالتي شبه دلوقتي بروتوش، عايز افضل لفيس 2 بقى. خلاص يعني فيس 2 انت بتقرا التعليقات هون، اكتبي تعليق بدل ما تسالي السؤال ده، اكتبي تعليق عادي وانا هقراه، ببص من وقت للتاني بيتجدد. بس المهم تمدد القانون هقول لك عنه. حاضر حاضر حاضر، تمدد القولون وجيوب القولون. طب انت يا زينب كتبت، انت بتقرا التعليقات هون ولا الفيسبوك؟ انا بقرا الاثنين، اكتبي بس في اي حته. المقصود ان انت حضرتك دلوقتي لو بتبص بتشوف نتائج، النتائج دي كان قبلها في توقع لحدوث هذه النتائج، وعشان انا اصرح بنظام واحد ما بجددش فيه كلام، شرحت البيز بتاعه بقول لك عليه ان هو هيخلص عندك مشاكل كتير انت ما كنتش عارف عنها حاجه. ده طبيعي، حقي يعني حق اقول لك كده، مش بعالج لك بقى كل حاجه، لا ده انا بخلصك من جذور مشاكلك. فحضرتك اما انا جاي ببص للاكل، انا بقى كضياء ما ببصلوش زي ما انت بتبص له، هو معايا ولا مش معايا، ده هستفاد منه ايه، هو الطبق ده على ترابيزتي دي ليه فايده ولا لا؟ لان كل طبق او كل معلقه انت بتحطها بقك زي ما ليها فوائد ليها اضرار. هل حضرتك محتاج المعلقه دي ولا مش محتاجها؟ خلاص بص يعني بص رد بص تاني الموند ميلك فور كوفي كده بقى، انت كده انت متعلم، فهرد عليك مش راض. خلاص يلا ليك تتبسطي بقى في الالموند، خليكي في الالموند ميلك. فين؟ في الفور كوفي، الموند ميلك فور كوفي. ده ايه ده موضوع التعبير ده؟ حاضر. انا احب اسمع الكلام الحلو ده اللي هو بتاع ايه؟ كلت فراخ بعد 3 شهور امتناع، معدتي تعبتني، تستاهل على طول كده. انا احب الناس تخش دغري. تخش ايه؟ دغري. انا عندي تحسن في النوم والقولون وشعري وبطلت عصبية، الله يجزيك خير، الله يكتر خيرك. الدهون الثلاثية 1603، ايه الحلاوة دي؟ عظمة. بص الراجل الحلو ده شادي اهو، شادي بديوي. 1603 بقت 300، كده انت بطلت تخس. طول ما الدهون الثلاثيه عندك في السماء انت بتفقد وزن. Why doctor we follow you from Australia؟ تاني ماشي، تستاهل بقى اللي يحصل. الملك تشارلز جاله سرطان، انا عايز هو ما هيجيله ايه؟ لازم يجيله سرطان. جعفر الصادق في دم الجرجير. عن جعفر الصادق انا ما اعرفش حديث ده الكلام ده صح ولا غلط، من نام مضلعا في من اكل من من ايه من نام مضلعا من اكل الجرجير فاصابه داء لا شفاء له لا يلومن الا نفسه. انا ما اعرفش صحه الكلام ده، بس افهم بقى، يعني انت برضو لازم تحط نفسك مكان الراجل اللي بيتكلم ده. انا عشان اصرح بنظام واحد على مستوى العالم يصلح كل حاجه، لا، ده فضل من ربنا، ده فضل من ربنا. تأخر البريد بعد النظام مبروك، انت حامل. ايه رأيك في الإجابة دي؟ حلوة؟ حلوة؟ إجابة صد رد. يا جماعة أرجوكوا حطوا نفسه، يعني السؤال ده ترد عليه أقول له إيه؟ تأخر الدورة بعد النظام، زمانها جاي. إحنا مستنيين أهو. أنا وأنت مستنيين، والزمن طويل، يا أنا يا الدورة دي هي تيجي أنا هبطل الشغلانة. استريحتي كده يا مدام؟ انا شفيت من الضغط والقولون وامي كمان، مدمن السكر وحلويات والشوكولاته مش عارف اعمل ايه. تستاهلي، خليكي مدمنه بقى. انت بتسمع انت اقوى من المخدرات بتاعه اسمه ايه؟ مو صلاح. انت اقوى من المخدرات يا ولا يا ولا يا ولا.